الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد مضى فيما تقدم من الجمعات أن ذكرنا الأسئلة العشرة التي سألها هرقل أبا سفيان بن حرب، وهي تتعلق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبدعوته. وكنا وصلنا عند قول هرقل لأبي سفيان: فهل يغدر؟ قال: لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها. قال: ولم تمكنني كلمة أدخلها إلا هاهنا. وكان جواب هرقل: كذلك الرسل لا تغدر. وتحدثنا في الجمعة الماضية عن تعامله صلى الله عليه وآله وسلم مع أعدائه. وأنت إذا أردت أن تعرف قدر كل إنسان فارمقه في حال الغضب، فإن المرء إذا سيطرت عليه القوة الغضبية عاد وحشا، إلا من هذبه الوحي. لا تنظر إلى الناس في الرضا، ولكن انظر إليهم عند الغضب. ولله در الشاعر عندما قال وهو يصف أخلاق الناس: لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. أي لولا أن النار اشتعلت في البخور ما شممت الرائحة الزكية، فما ظهرت رائحته إلا بالنار، والغضب نار. ولم أر قط فيما قرأته لا من أحوال النبيين فضلا عمن دونهم أوفى ذمة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا لست أستغرب أن يرمي مستشرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغدر، فإنه كافر، والمستشرقون لصوص يسطون على ثقافات الأمم الأخرى ثم يعيثون فيها فسادا. لكن الغريب أن يتلقى أقوام منا مثل هذا الكلام فيرسلونه بيننا لكنهم لا يجرؤون على نقله بحروفه، فإنه لا يستطيع رجل ينتسب إلى الإسلام أن ينسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الغدر. لكنهم ماذا صنعوا؟ كذبوا الأحاديث، يقولون إن هذه الأحاديث فيها غدر، وبما أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدر فالأحاديث باطلة. هذا ما اجترأوا عليه، فاتفقوا هم مع المستشرقين في نسبة الغدر، لكن هم نزهوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يغدر فكذبوا الأحاديث. وأنا أطالع شريحة من هذه الأقوال خطر ببالي كلام قيم صار مثلا. الحجاج بن يوسف الثقفي أرسل المهلب ابن أبي صفرة ليحارب الأزارقة، وهم جماعة من الخوارج، واستطاع المهلب في موقعة واحدة أن يقتل منهم 4800 رجل، فكان المهلب يرسل التقارير إلى الحجاج. المهلب ده رجل في أرض القتال، هو الذي يقود المعركة، والحجاج في مكتبه، فيرسل للحجاج تقريرا: أنا فعلت كذا وكذا وأني وأنا أفعل كذا وكذا. يوم الحجاج يغير الخط، يقول له: لا، افعل كذا ولا تفعل كذا. وإذا كان المهلب هو وزير الدفاع فالحجاج هو القائد الأعلى، وقانون الجندية يحظر على الأدنى أن يخالف الأعلى حتى لو كان الأعلى مخطئا. فألزمه الحجاج أن يسير مسيرا لا يراه المهلب الذي يعاين الحرب، فعلق المهلب ابن أبي صفرة على كلام الحجاج بهذه الكلمة، قال: إن من البلاء أن يكون الرأي بيد من يملكه لا من يبصره. فصارت مثلا. نعم، في واقعنا الآن إن من البلاء أن يكون الرأي بيد من يملكه ولا يكون بيد أهل البصر. الذي يملك جريدة أو يملك مجلة يكتب فيها ما يريد من الكفر والفسوق والعصيان، ولا يستطيع أحد أن يغل يده إلا بقدر. وأنا قلت قبل ذلك: جريدة النبأ لما تعرضت لقسيس أغلقت ووضع صاحبها في السجن ومات في السجن، ويضعون صورته على صفحة الجريدة ويقولون كذبا شهيد الكلمة. فلما نشرت نفس الجريدة في الشهر الماضي كلاما لرجل مخرف مجنون وإلا إذا كان يعقل ما يقول فهو كافر بلا شك. ولعلكم طالعتم الكلام، الزنا حلال، وأنا لو وجدت رجل يريد أن يزني بامرأة هدخله من البيت ويقف عليهم حارس لحد ما يقضوا المتعة بتاعته. وقال كلاما كفريا، وقال إننا عضو في مجمع البحوث الإسلامي. هل أغلقت الجريدة؟ لا. هل ستغلق الجريدة؟ لا. رجل بيملك جريدة اكتب ما يريد. أين أهل البصر؟ محجوبون إما بالعجز وإما بالمداهنة. فهذا هو البلاء الذي نعيشه الآن. إن من البلاء أن يكون الرأي بيد من يملكه لا من يبصره. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغ وفاؤه وتركه للغدر كما قلت مبلغا لا نعرفه لرجل دب على الأرض بقدمين. في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه تكلم عن غزوة حنين فقال إن المشركين هاجمونا حتى رأينا خيلنا وراء ظهورنا. وفي المشركين رجل شجاع يدقنا دقا ويحطمنا حطيما. ثم جعل الله عز وجل الدبرة على المشركين وغلبناهم. وجاء هؤلاء المشركون يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، والله لئن رأيت هذا الرجل الذي كان يدقنا، أو قال نذر لله علي، نعم نذر لله علي، لئن جاء الله بهذا الرجل لأضربن عنقه. والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت. بعدما انتهت الغزو جاء المشركون يبايعون على الإسلام، وإذا بهذا الرجل واقف الذي كان يدقهم دق، فقال يا رسول الله إني تبت إلى الله. فسكت عنه ولم يبايعه ليفي المسلم بنذره. وجعل المسلم يتحرش بالرجل رجاء أن يعذن له النبي صلى الله عليه وسلم بضرب عنقه. ثم إنه يهاب أن يضرب عنق الرجل بلا إذن. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم لم يضرب عنق الرجل قبل منه البيعة على الإسلام. فقال الرجل ونذري يا رسول الله؟ فقال له إني لم أبايعه منذ اليوم لتفي بنذرك. فلما لم تفعل بايعته. فقال له يا رسول الله هلا أومضت إلي بعينيك؟ فقال إنه لا ينبغي لنبي أن يومض. ومثل هذا الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة أمن الناس جميعا إلا أربعة رجال وامرأتين، قال اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة. مقيس بن صبابة، عبد الله بن خطل، وعكرمة بن أبي جهل، وعبد الله بن أبي سرح. أما مقيس وابن خطل أدركوهم في السوق عند الكعبة وقتلوه، وأما عبد الله بن أبي سرح فاختبأ عند أخيه من الرضاعة عثمان بن عفان، وأما عكرمة بن أبي جهل فركب البحر أراد أن يفر من الجزيرة. فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيعة العامة خرج عثمان ومعه أخوه من الرضاع عبد الله بن أبي سرح اللي هو الذي أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه. فقال يا رسول الله بايع عبد الله، فسكت. بايع عبد الله فسكت. بايع عبد الله فبايعه بعد ثلاث. ثم أقبل على أصحابه يقول أليس منكم الرجل الرشيد؟ إذ رآني كففت يدي عن بيعة هذا أن يقوم إليه فيضرب عنقه. فقالوا يا رسول الله هل أومأت إلينا بعينيك؟ قال إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. أرجو أن تستحضروا هذين الحديثين لأنني سأحتاج إليهما بعد قليل. ما هي الأحاديث أو الوقائع التي زعم هؤلاء أنها غدرا والتي كذبها قوم بعض قومنا حتى لا ينسبوا الغدر إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلها أحاديث صحيحة، إما في الصحيحين أو في أحدهم. أول واقعة، واقعة أبي بصير، والحديث في الصحيحين من حديث المسور ابن مخرمة ومروان ابن الحكم في قصة صلح الحديبية، وأن الذي أبرم صلح الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم هو سهيل بن عمرو، وسهيل بن عمرو هذا الذي يفاوض عن المشركين كان له ابن مسلم يكنى بأبي جندل ابن سهيل، وكان أبوه عذبه عذابا شديدا وحبسه في دار وسلسله بالحديد. وبينما سهيل بن عمرو جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد بدأوا يبرمون الاتفاقية، فكان أرفع ما فيها وأعلى ما فيها أنه إذا جاء رجل من مكة مسلما يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يرده إلى الكافرين. النبي عليه الصلاة والسلام فاوض سهيل بن عمرو في المسألة دي، وسهيل أبدا هو كده ينفض الاتفاق. وهم لسه بيتكلموا استطاع أبو جندل بإرادة من حديد أن يهرب من سجنه وأن يرصف في أغلاله، يجر في هذه الأغلال وهذه الأصفاد والحديد من مكة إلى الحديبية، يجرجر في الأغلال حتى وصل إلى المسلمين في حالة يرثى لها من التعب والإرهاق. أول ما وصل رمى نفسه بين المسلمين، فلما رآه أبوه قال يا محمد هذا أول ما أقاضيك به، ده يرجع. النبي صلى الله عليه وسلم حاول، قال إنا لم نقض الكتاب بعد. قال له لا، قال له طيب أجزه لي، خلاص هنمشي الاتفاقية لكن نستثني هذا. قال له أبدا، هنلغي الاتفاقية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي جندل ارجع، يرجع مرة أخرى إلى الكافرين. المهم قضوا الاتفاقية أن الذي يأتي من قريش مسلما يرجعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش. فبعدما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ورجع سهيل بن عمرو إلى مكة، فر رجل مسلم من قريش يقال له أبو بصير، فأرسل المشركون خلفه رجلين وذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا سلم لنا أبا بصير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ارجع، فرجع، رجع هم الثلاثة. وهم عند ذو الحليفة جلسوا يأكلون ثمرا، حصل بينهم نوع من الانبساط، فيبدو أن القرشيين نسيا أن هذا خصم وعدو، حصل بينهم نوع من الدفء، بدأوا يتسهروا مع بعض. فقال واحد من القرشيين إن سيفي هذا جيد، لقد جربت به ثم جربت به ثم جربت به. قال أبو بصير نعم يظهر أنه جيد، أرني هذا السيف. فأعطاه السيف فضرب عنقه حتى برد، مات على الفور. أما القرشي الآخر فرجع إلى المدينة يعدو، فدخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فلما رآه يعدو قال إن هذا رأى ذعرا. دخل القرشي يقول قتل صاحبي وإني لمقتول، وإذا أبو بصير على أثره. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. فعلم، فقال له أبو بصير يا رسول الله قد أوفى الله ذمتك فرددتني إليهم ونجاني الله. فقال ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. فعلم أبو بصير أنه سيرده إلى المشركين فهرب ونزل بسيف البحر، سيف البحر على شاطئ البحر. أبو جندل الذي ذكرنا خبره منذ قليل استطاع أن يفر من سجنه فلحق بأبي بصير، وجعل كل رجل يسلم من قريش لا يذهب إلى المدينة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيرده تبعا للاتفاقية، لا يلحق بأبي بصير وأبي جندل حتى كونوا عصابة فلا يسمعون بعير لقريش إلا هجموا عليها فقتلوا من فيها وأخذوا العير. فأرسلت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم إذا جاء مسلم فلا ترده إليه، بس حوش الجماعة لأنهم انقطعوا عليهم. طيب ايه الاشكال في الموضوع ده؟ قال لك اهو الرجل ابو بصير ضرب عنق الرسول الذي ارسله المشركون، وهذا غدر، والنبي صلى الله عليه وسلم سكت، والسكوت اقرار، وهو لا يسكت ولا يقر على الغدر يبقى الحديث باطل، لأنه لا يستجيز نسبة الغدر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنعمل ايه؟ حظنا كده واحد جاهل دخل في كتب العلم لأنه ليس لها حمى، كل واحد ينقل ما يريد ويكتب ما يريد، الحافظ ابن حجر العسقلاني ويشرح هذا الحديث، وده أقرب يعني كتاب يمكن أن تمتد إليه يد قارئ على الأقل الحديث في البخاري، ينظر ماذا كتب صاحب أعظم شرح لصحيح البخاري وفتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني قاموس السن. كان ابن خلدون زمان يقول إن شرح صحيح البخاري دين في عنق الأمة، فأجمع الذين جاءوا بعد الحافظ ابن حجر أن هذا الدين سقط عن هذه الأمة بشرح الحافظ ابن حجر. وقيل للشوكاني ألا تشرح صحيح البخاري، فقال لا هجرة بعد الفتح، يعني فتح الباب. لو يراجع حافظ حجر من طريقته أنه يجمع طرق الحديث وألفاظ الحديث من كتب السنة الأخرى التي لو أراد أحدنا أن يفعل هذا المجهود لبذل حشاشة نفسه شهرا كاملا حتى يجمع ما جمعه الحافظ في حديث واحد من جملة 7000 ونيف. يذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله ان في رواية الاوزاعي عن الزهري في هذا الحديث ان ابا بصير قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انني علمت انني متى رجعت اليهم فتنوني عن ديني وليس بيني وبينهم عقد ولا عهد. خلاص، ما الذي يلحق النبي صلى الله عليه وسلم من فعل أبي بصير لو سميناه غدرا وليس بغدر؟ رجل ليس بينه وبين القرشيين لا عهد ولا ذمة، لكن تعلق واحد من المستشرقين قومنا الذين نقل عنهم جهلة، تعلقوا بقول أيضا في شرح الحافظ، في قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو كان له أحد ينصره أو يعاضده فلقنها أبو بصير، فهمها وفهمها المسلمون الذين انحازوا إليه وعملوا عصابة، لو كان معه أحد يناصره ففهموا منها إن ممكن ينصر بعضهم بعضا ويقفون لقريش. عشان كده الرواية كان إيه؟ فلقنها أبو بصير، فهمها. طيب، هل النبي صلى الله عليه وسلم قصد أن يعرض لأبي بصير بالغدر؟ حاشا وكلا، لكن أبا بصير فهمها هكذا. الذي يأنف أن يومض بعينيه أيجوز له أن يقول قولا وهو ينوي ضده؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام ملتزم بالاتفاقية. كونه قال لو كان له أحد فهمها أبو بصير، إن لو في أحد لو شفت رجالة كده يوقفونه، هذا ليس تعريضا من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذا فهم أبي بصير. قصة ليس فيها غدر مطلقا. واقعة الأخرى حديث كعب بن الأشر، وهذا الحديث ذكرته أكثر من مرة لكنني سأذكره ثانية ليرى المسلمون كيف يحول الكلام ويحور، وليعلموا أن ديننا محكم وأن شريعتنا غراء. وما دخل فيها من الباطل فإنما هي أقوال ضعيفة لأهل العلم، أما الشريعة فبريئة بحمد الله. مقتل كعب بن الأشرف كان بعد بدر، وخلاصة القصة كما ذكرها البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله. وكان كعب يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويشبب بنساء المسلمين ويذكر أعراضهن، فانتدب له محمد بن مسلم: من لكعب بن الأشرف؟ محمد بن مسلم قال: أنا له. من محمد بن مسلمة؟ صحابي شاب يقال إن كعب بن الأشرف خاله، وانتدب له أيضا أبو نائلة وهو أخو كعب من الرضاعة. قالوا: يا رسول الله، أتأذن أن نقول له شيئا؟ يعني نخدعه بالكلام؟ قال: نعم. فذهب محمد بن مسلمة إليه وقال: إني أستسلفك وثقا أو وثقين، فإن هذا الرجل قد عنانا، كل يوم يطلب صدقة. فقال كعب مبتسما: والله لتملن. لسه شفت حاجة؟ قلنا من الأول ده رجل صفته كذا وكذا وكذا، لم تصدقون أنا؟ أو كل شوية ضرائبه يأخذ وسق وسقين ثلاث أوسق. فقال محمد بن سمة: إنا معه على قول، فنكره أن نتركه حتى نعلم عاقبة أمره. طيب، ارهنوني نساءكم، أعطيك امرأتي بوثق. قالوا: أنت أجمل العرب، أي امرأة تشوفك هتقف العشق على طول. طيب بلاش، ارهنوني أبناءكم. قالوا: هذا عار علينا، يسب أحدهم يوما فيقال رهن بوثق، ولكن نعطيك اللأمة. قال سفيان بن عيينة: واللأمة السلاح. وطبعا هذه لفتة ذكية سريعة، ليه؟ حتى إذا جاءوا بالسلاح لا ينكر. لماذا جاءوا بالسلاح؟ إنما جاءوا ليرهنوا السلاح. أبو نائلة في نص الليل نادى، وكان حديث عهد بعرس: انزل يا كعب. فقالت امرأته: إلى أين في هذه الساعة؟ قال: هذا رضيعي أبو نائلة، وهذا ابن أختي محمد بن مسلمة. فقالت امرأته: إني أسمع صوتا يقطر منه الدم. فنزل كعب ينفح منه رائحة الطيب. فقال محمد بن مسلمة: ما رأيتك اليوم طيبا. فقال متبجحا: عندي أعطر العرب وأجمل العرب. قال: أتأذن لي أن أشم رأسك؟ فأعطاه رأسه، ما خدش من أول مرة، شمه وتركه. طب أصحابه عايزين يشم هما كمان، خلاص مر عليهم كل واحد شم شمة ورجع لمحمد بن مسلم. طيب يشم شمة تانية، فلما أمسكه في المرة الثانية ليشمه احتضنه بعنف وقوة وقال: دونكم عدو الله، فقتلوا. قال لك دغد بقى كعب يقول: إن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب. وهؤلاء بيتوا قتله، ده يسمى إيه؟ لا يسمى إلا غدرة. الجواب من وجهين: هم قالوا غدر ليه؟ لأنه كان معاهدا، معاهدا يعني كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، والمعاهد لا يحل قتله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أبي داود وغيره من حديث أبي بكر: من قتل معاهدا في غير كنهه لم يرح ريح الجنة. أنا عايز أمسك كلمة في غير كنهه دي، إيه معناها؟ أي بدون سبب ينقض العهد. طب ده معاهد سب النبي صلى الله عليه وسلم، انتقض عهده بالإجماع، أي لا عهد له خلاص، يبقى صار حلال الدم. إيه الغرابة في قتله؟ الحرب خدعة حينئذ. الجواب الثاني وهو اختيار البخاري أنه لم يكن معاهدا أصلا، إنما كان حربيا. حربيا يعني لا معاهدة ولا ذمة له، حلال الدم في أي وقت. عشان كده بوب على الحديث بتاعه بالبخاري رحمة الله عليه بقوله: باب الفتك بأهل الحرب، فجعله حربيا. وفي موضع آخر قال: باب الكذب في الحرب، فجعله حربيا. فهو كده أو كده لا عهد له. وبهذه المناسبة أتذكر كلاما قرأته في كتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري رحمه الله في ترجمة سعد بن إبراهيم، قال أنه كان جالسا يوم مع ابن هشام المخزومي أمير المدينة، فدخل رجلان يختصمان، واحد قال، واحد ابن محمد بن مسلمة اللي هو ايه الذي قتل كعب بن الأشعث، والثاني رجل من بني حارث. فابن محمد بن مسلمة بيعرف نفسه، قال: أنا ابن قاتل كعب بن الأشرف. قتل كعب بن الأشرف ده شرف، قاتل عدو رسول الله شرف. فهو بيقول: أنا ابن قاتل كعب بن الأشرف. فزل الحارثي أي الخصم، أي الخصم الآخر، زلة فقال: والله ما قتل إلا غدرا. فنظر سعد ابن إبراهيم إلى الأمير لعله ينكر، فلم ينكر، فاحتملها سعد في صدره. ومرت الأيام وصار سعد قاضي المدينة. تعرف أول حاجة عملها لما بقى قاضي، قال لمولاه شعبة، مش شعبة بن الحجاج، شعبة واحد من شعبة يعني مولاه كان معاه على طول، فقال له: يمين بالله لو أفلت منك الحارثي لأفعلن بك كذا وكذا. عايزه دلوقتي اهو، الحارثي الذي قال ما قتل إلا غدرا. قال شعبة: فصليت معه الصبح وجئت به إلى سعد فضربه 150 جلدة، وقال: أرسول الله يغدر؟ فكرهاله، ما نسيها له. قال: والله لأقومنك بالضرب ما بقي لي عليك سلطان. قال: ايه معنى والله ما قتل الا غدرا؟ هم قتلوه بامر من؟ اليس بامر النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى ده بيتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغدر. سعد ابن ابراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف، جده عبد الرحمن ابن عوف، ذرية بعضها من بعض، ما قتل غدرا ولا غيلة، رجل معتد أثيم، إذا كان له عهد فقد نقض العهد، وإذا كان حربيا فدمه هدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من الأشياء التي جعلوها غدرا أيضا ما رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عون رحمه الله قال: كتبت إلى نافع مولى بن عمر أسأله عن الدعاء قبل القتال، فكتب إلي أن هذا كان في أول الإسلام، وقد هاجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو غزا النبي صلى الله عليه وسلم بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم. وحدثني بهذا عبد الله بن عمر وأنه كان في ذلك الجيش. الدعاء قبل القتال اللي هو الايه؟ الانذار، يعني قبل ان اقاتل هل انذر عدوي انني ساقاتله ولا اهجم عليه وهو غافل؟ في حديث عبد الله بن عون الذي انكروه وهو في الصحيحين كما قلت لكم، ان النبي صلى الله عليه وسلم غزاهم وهم غارون، يعني وهم غافلون، ومن علامة غفلتهم أنهم كانوا يسقون إبلهم على الماء، فلا ما عندهم أبدا تصور أن يغزوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل ده غدر؟ وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، قل لهم خلاص ما بيننا وبيننا انتقض، ما بيننا وبينكم انتقض، يبقى فانبذ إليهم على سواء، يعني صرنا سواء أهو، إن الله لا يحب الخائنين. تهجم عليهم بدون إنذار خيانة بنص الآية، مذاهب أهل العلم في الإنذار طرفان ووسط، يمين شمال وسط، اليمين قول واحد واليسار قول واحد والوسط فيه تفصيل. أما القول الأول فأنه يجب مطلقا، أي لا يحل للمسلمين أن يهجموا على عدو إلا بعد إنذاره أنهم سيهجمون عليه، وهذا المذهب ذهب إليه الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله. الطرف الثاني أنه لا يجب مطلقا، مذهب الأولاني اللي أخذ عمر بن عبد العزيز ضعفه مالك، والقول للطرف الثاني أضعف من الأول. يبقى الوسط التفصيل، وهو الذي ذهب إليه أكثر أهل العلم، ذهب إليه نافع والحسن البصري والليث بن سعد ومالك والشافعي وأبو ثور، ونقله ابن المنذر عن أكثر أهل العلم،